البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية، قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ، زهور لا تذبل، حسن يوسف، بوسي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، بطولة سمير حسني، ليلى فهمي، فؤاد أحمد، وأمال شريف. الموسيقى التصويرية هاني مهنا، المعالجة الإذاعية والحوار محمود الشربة، المخرج محمد متولي عوض. زهور لا تذبل. بسم الله الرحمن الرحيم. ملك يا ابو صابر، ايه الحكايه يا اخوي؟ اول مره تدخل عليا كده ولا تمسيش، فيه ايه؟ جاي ليه بدري مش زي عوايدك يا اخوي؟ فين صابر يا ام صابر؟ فين المحروس ابنك؟ ايه فين البيه اللي حرمين نفسنا علشان يخلص دراسته ويقف جنبنا؟ ابو صابر، كلام ايه ده؟ ليه بتقول كده يا اخوي؟ صابر جراله حاجه؟ صابر جراله ايه؟ خايفه عليه قوي. انا مش فاهمه حاجه. ما هو خرج زي كل ليلة يا أخويا، راح يذاكر مع صاحبه. قدر يضحك علينا يا مصيبتي. عايز تقول إيه يا أبو صابر؟ أستغفر الله العظيم من كل ذنب، أستغفر الله العظيم. أقعدي يا رأيه. اتكلم يا أخويا، اتكلم، اعمل معروف، برجلت عقلي، أنا مش قادرة أتلم على نفسي. المحروس ابنك كل ليلة بيشوفوه في زيزينيا، بيدخل قصر هناك في شارع راس الحكمة. زيزينيا؟ وإيه يا أخويا اللي بيوديه لغاية هناك؟ وقصر إيه ده اللي بيدخله؟ بتسأليني؟ طيب يا أخويا هدي نفسك، لما يرجع حب أسأله، أحضر لك العشاء. مليش نفس. طيب أعمل لك فنجان قهوة؟ مش عايز، ده أنا ما صدقت يخلص السنة دي ويريحني. ما تريحني يا أخويا وتقول لي في إيه بس؟ مخبي عليا إيه؟ يا رأي كلامهم معايا بيقول إن مروح صابر لغاية هناك ودخوله القصر ده أكيد له 100 سبب. المذاكرة مش ممكن تكون سبب منهم. طريقة كلامهم تفهمي منها إنهم بيقولوا إيه الحق ابنك؟ ده في واحدة وواحد بيوصلوه بالعربية. يا ساتر يا رب. أوجي عشان خاطري يا أبو صابر، ما تكلمهوش يا أخويا، سيبني أنا أفهم منه كل حاجة. مساء الخير يا نين. مساء النور. مساء الخير يا بابا. الله بابا مالك؟ صابر صابر تعال يا اخويا انا عايزاك. رد الباب الاوضه وتعالى وراي. ايه الحكايه يا نينا؟ بابا ماله؟ اقعد يا ابني. قوليلي انتوا زعلانين من بعض؟ انا وابوك وبعد العمر ده كله معقوله؟ اسمع يا صابر يا ابني. ايوه ماما. انت عمرك كدبت عليا ولا على ده؟ انت اللي مربياني يا ماما، يعني عجناني وخبزاني وفهماني زي ما انت دايما بتقوليلي. لكن ايه مناسبه السؤال ده؟ انت يا حبيبي مش كل يوم بتخرج على انك بتذاكر مع واحد صاحبك؟ كذاب. كذاب. بابا ابو صابر اهدى يا اخويا وصلي على النبي، اغزي الشيطان. اللهم صل عليك يا نبي. انا كذاب يا بابا؟ انا ده انا ابنك، ابن الحاج متولي عبد الرازق، وعمري ما اكذب. يا ابني انت مش المفروض بتروح تذاكر مع ابن خالك محمود؟ ايوه يا بابا. وبرضه بتقول ايوه؟ مال عايزني اقول لك ايه يا بابا؟ الحقيقه حقيقه. ايه اللي بيوديك زيزينيا؟ وحكايه الاصل اللي بتدخله كل ليله اللي في شارع راس الحكمه؟ ومين دي اللي بتوصلك بالعربيه كل ليله؟ هو ده اللي مزعل حضرتك ومخليك عصبي كده؟ طب لما حضرتك شفتني هناك ما دخلتش وسالت ليه؟ ليه ما سالتنيش يا ابني؟ ده اصحابه اللي شافوك وقالوا له. بس للاسف يا ماما قالوا له غلط. هتكذبهم؟ طبعا لا، بس ممكن حضرتك تسمعني. اولا انا بذاكر مع محمود ابن خالي بس 3 ايام في الاسبوع، والثلاث ايام التانيين بروح عند زميلي وصديقي يحيى في زيزينيا. يا ابني وصاحبك ده عايش في قصر؟ ايوه يا ماما. وعارف انك عايش هنا في باب جديد؟ ايوه يا نينا. وعارف اني ابن الراجل الطيب المكافح الحاج متولي عبد الرازق، ونينا هي ست وفيه اطيب واعظم ام في الدنيا. وفوق كده وكده اننا عايشين في شقه اوضتين وصاله من غير كهرباء وفي بيت قديم، ودايما بيقول لي يا بختك بيهم، قصده عليكي وعلى بابا. انتوا اتعشيتوا؟ والله يا صابر يا ابني ابوك مستنيينك. قومي هات الطبليه. يلا وهكمل لكم كلامي واحنا بناكل. بتقول قصر بدورين؟ ايوه يا ماما، وليه جنينه كبيره وكلها خضره في خضره، اشجار وتكعيبه عنب وورد في كل مكان. وابوه ده بيشتغل ايه؟ تلاقيه امير بقى من الامره ولا باشا لا بقى؟ لا لا لا، ده ولا ده، ده راجل مبسوط غني قوي وعنده مكتب استيراد وتصدير، بس مش ابوه. ايه مش ابوه؟ ابوه طلع امه كان لسه يحيى صغير قوي، وجندي بيه الاعور ده جوز امه، لكن بيحبه اكتر من محروس ابنه. وليه بقى؟ حد برضو يا ابني يحب اي مخلوق اكتر من ضناه؟ اصل نينا راجل مش كويس، مع انه عايش هو ومراته وبنته في القصر معاهم، والمفروض انه ماسك مكتب والده وبسطه على الاخر، يعني مش مخليه نفسه في حاجه، لكن كام مره يظبطه وهو بيسرق في شغل المكتب. اعوذ بالله. لكن يا ابني مين اللي بتوصلك بالعربيه؟ لا يا بابا، قول اللي بيوصلني بعربيته. اللي بيوصلني صاحبي يحيى، ومرة ولا اتنين كانت معانا وداد بنت محروس وهي في تانية معانا في الكلية. بابا انا عارف اني بعد ما حكيت لك كل ده لسه انت عايز تسأل سؤال. عموما انا هريحك، وان كنت بابا انا اللي بيخليني اروح عند يحيى في سيزينيا علشان اريحك. تريحني؟ قصدي علشان ما اقلقكش بطلب مصاريف اكتر واكتر. هو انا يا ابني قصرت معاك؟ لا يا بابا لا، حضرتك ما قصرتش، بالعكس انت تحملت فوق طاقتك. لكن عندي يحيى بلاقي كل المذكرات اللي بتطبع كل يوم والتاني، والكتب اللي مفروض ان انا اشتريها، علشان كده بروح له يا بابا وانقل اللي انا عايزه، ومحمود ابن خالي بينقل مني وهي ماشيه. على كل حال هانت يا بابا، وان شاء الله بكره ربنا يقدرني وعوضك تعبك ده كله. يا ترى الحلو سرح في ايه كده وهو باصص للقمر؟ وداد؟ ايوه وداد يا حبيبي، وطول العمر هتكون كده. وداد، عارفة كنت بفكر في مين؟ أحم أحم، إياك تقولي إنك كنت بتفكر في حد غيري. عايز الحق؟ أيوة. بتقول أيوة؟ طيب، مخصوم منك تفكيرين فيك الليلة قبل ما نام. قولي بقى مين؟ صابر. صابر؟ ماله؟ مش عارف، تخيلت إن هو، وفضلت أسأل نفسي يا ترى كنت هستمر في الدراسة والاجتهاد والإصرار والتفوق ده كله رغم ظروفي؟ والرد كان إيه؟ بالنفي طبعا، أنت مش متصورة قد إيه ظروفهم صعبة. فكرتني، اديته البدلة والقمصان اللي جبتهم له؟ لا. طب ليه؟ مش عارف يا وداد ليه متردد، أنت عارف عزية نفسه وخايف يعني. خايف؟ مش صاحبك وزميلك واخدين على بعض؟ آه، بكرة لما يجي إن شاء الله. تعرف يا وداد صابر ده يحيى، مش ملاحظ انك كنت قاعد تفكر في صابر، ولما انا جيت لك كلمتني عن صابر ودلوقتي عايز تستمر في الكلام عنه؟ ايه، هو صابر اخد مكاني كده في تفكيرك؟ معك حق، اسف. قولي لي، مش محتاجه مساعده في المحاسبه؟ وبعدين معاك، انت ناسي انك قعدت تشرح لي ساعتين النهارده الصبح؟ والله والله العظيم فهمتها كويس، ودلوقتي نزل الجنينة علشان اقعد معاك نتكلم في اي حاجة غير المذاكرة وغير سيرة صاحبك صابر. وعلى فكرة، اياك تتكلم عن جدي او بابا. ها، موافق؟ موافق يا ستي. قلت ايه؟ اياك تقولها تاني. قال يا ستي، قال مش هين عليك تقول لي يا حبيبتي؟ ما انت عارفة انك حبيبتي ونور عيني. مش سامع بتقول ايه؟ طب مش هقولها تاني الا لما تعترف انك سمعت اللي قلته لك وتقوليه. انت قلت اني حبيبتك ونور عينيك وروحي كمان يا حياتي. ودلوقتي هتوصلني ولا اخدها كعابي لغايه البيت؟ طب يا اخي نستريح شويه كده بعد المذاكره، اقعد بس، اقعد هوصلك. يحيى، انا لسه هفوت على محمود ابن خالي واديله الكشكول ينقل منه. لا، الليله دي هتروح على طول. يعني ايه؟ دقيقه واحده وهتعرف، عن اذنك. اتفضل يا استاذ. مالك واقف كده؟ ايه اللفه دي؟ افتح صابر وشوف. ايه رايك؟ اخر جمال، مبروك يا يحيى. مبروك عليك انت، دول ليك يا صابر. ليا؟ الله، صابر صابر يحيى. صابر، ايه في ايه؟ مال صابر طالع يجري كده؟ الله، ده ما خدش البدله والقمصان ليه؟ اهو ده اللي انا كنت خايف منه. نعم، مجرد ما عرف انهم ليه اتفزع وعينيه دمعت وجري زي ما شفتيه كده. دي حساسيه زياده عن اللزوم وملهاش لازم، وخصوصا انكم اصدقاء. عزه النفس والكرامه ما تعرفش صديق او قريب. يا خبر، في ايه؟ ده هياخدها كعابي لغايه باب جديد. علشان ما وصلتوش يعني؟ اطمن، هياخد تاكسي، الدنيا ليل. تاكسي ايه يا وداد؟ ده مفلس. خلاص، خد العربية والحق. مش هيرضى يركب معايا، على الأقل الليلة دي. أروح أنا؟ ها؟ لا لا، هيحرج أكتر. على كل حال يمشيها أحسن، يمكن أعصابه تهدى لغاية ما يوصل. يا ابني قول لي وريحني. مفيش يا نينا، مفيش. الله، وليه العياد ده كله؟ صابر، انت هتخبي علي يا حبيبي؟ ابوك جه، امسح دموعك لغايه اما اروح افتح. انا داخل اوضتي يا ماما. طيب يا حبيبي. مش دي شقه صابر، قصدي الحاج متولي؟ ايوه يا ابني، بس الحاج لسه ما جاش. انا عايز صابر، هو موجود؟ ايوه يا ابني، اتفضل. مساء الخير، ضروري حضرتك الست والدته. ايوه، انا يحيى زميله في الكليه. اهلا وسهلا يا ابني، اتفضل اتفضل يا ابني اتفضل. يا صابر. صابر؟ ايوه يا نينا. يحيى؟ ايوه صابر. ايه مالك؟ زيارتي مش مقبوله؟ يا خبر، ليه بتقول كده يا ابني؟ ده صابر دايما بيتكلم عنك بكل خير. اقعد يا ابني اقعد. تشربوا ايه يا ولاد؟ لو سمحت يا نينا اعملي لنا شويه شاي. من عينيا الاثنين. جرايا صابر، مفيش اي كلمه ترحيب؟ اهلا. معلش يا يحيى، البيت زي ما انت شايف. اياك تكمل. عن اذنك افتح الباب. بابا اتفضل. بابا اهلا يا عمي. يحيى زميلي يا بابا. معقول؟ يا الف مرحب. ازيك يا ابني؟ والله مالكش عليا حلفان، كنت متشوق اشوفك. شرفت يا ابني. انا اللي اتشرفت يا عمي. اقعد يا ابني اقعد استريح. ايه عاملين ايه في المذاكره؟ كويس قوي الحمد لله. ايوه اجدعنوا يا اولاد، وليكم عليا اوظفكم. ايوه الوظيفة إن شاء الله مضمونة. حاكم البيه اللي بشتغل عنده بعد الظهر أنا متفق معاه، أول ما صابر يخلص ياخده عنده في المكتب وابقى أكلمه عنك. بابا في حاجة يا صابر؟ أيوة أيوة صحيح. معلش يا يحيى ابني، ناسي إنك ابن. لا يا عمي مفيش حاجة. على كل حال أنا متشكر. شربتوا حاجة ولا لسه؟ لا لا، ما هي نينا بتعملينا شاي بابا. لا أروح أخليها تعمل حسابي. عاملة حسابك يا حاج من ساعة ما سمعت خبطتك. خليك قاعد. ها ادي الشاي اهو، ولقمة خفيفة كده. اتفضل يا ابني. أكل؟ لا ما هو ما هواش. دوق أكل خالتك ومصابر، الفول المعتبر البيتي. أصل يا عمي إيه بقى، هتكسفنا ولا إيه؟ خد لك ولو سندويتش واحد يا ابني. مش معقول تكون اتعشيت قبل كده. خد ده متحوج وعليه ليمون، ولا تحب أقوم أغرف لك طبق كشري؟ إيه يا ماما؟ إيه ماما؟ إيه يا صابر، نفس أمك في عمايل الكشري لا يعلى عليه. أنا هاكل سندويتش الفول ده، ومرة تانية إن شاء الله يبقى لي عندك أكلة كشري. صابر أرجوك يا يحيى ما تقولش حاجة. والله ما أنا فاهمة حاجة. هو حصل حاجة بينكم؟ يا نينا هو صابر ده مش زي أخويا. ربنا يخليكوا لبعض يا ابني وينجح مقاصدكوا يا رب. أنا هشهدك واللي تحكمي بيه أنا موافق عليه. وبعدين يا يحيى؟ يا ابني ما تخليه يقول اللي عايز يقوله. مالك يا أخويا؟ في إيه يا يحيى يا ابني؟ فيها إيه يا نينا لما أقدم لأخويا وزميلي هدية؟ ما فيهاش حاجة أبدا يا ابني. الله، هو في فرق بينكم؟ ده النبي قبل الهدية. لا يا ماما، ده اشترى لي بدلة وقميصين. بدلة وقميصين؟ يكسين يعني. ليه كده يا يحيى يا ابني؟ ليه كده؟ ملكش حق تجرح صاحبك واخوك. انا كنت فاكره هدية يعني قلم ابانوس ولا كرافطة حلوة كده. لا لا لا يا ابني ملكش حق ابدا. هو يعني صايح على قده لكن راضي بعيشته. على كل حال كتر خيرك يا ابني، لكن بلاش تعمل كده. احنا على قدنا صحيح، لكن ارجوك يا نينا كفايه. انا ما قصدتش ابدا اي حاجه وحشه. انا اسف يا صابر، حقك عليا. الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لي ولاولادي ولجميع المسلمين. يا اولاد اجيب لكم اللمبه الكبيره علشان تذكروا عليها؟ لا يا عمي متشكر، انا ماشي. ما هو بدري يا ابني. روح، الهي يا رب يفتحها في وشك وينور طريقك انت واللي زيك. عايزين نبقى نشوفك واتجدعنوا بقى في المذاكرة. حاضر. يحيى وداد، اللي معادك في الجنينة دلوقتي مستنياك وسايبة نور اوضتك والي عليه علشان يفتكروا اني قاعدة ذاكر. اقعد. عملت ايه؟ اخدت علقة. ايه؟ مين ده اللي تنقطع ايده اللي يعمل كده؟ بس دي احلى علقة في حياتي، يسلم فمهم وايديهم. مين دول؟ عمي ونينا. يا سلام. وداد بتحب الكشري؟ نعم. لو دقت سندويتش الفول المحوج بالليمون. الله، انت بتعملي ايه؟ بجس قرطك بشوفك. يمكن تكون سخن. تعال يا يحيى ابني. صباح الخير يا عمي. عم الدبب. صباح الخير يا طنط شريفة. اهلا. صباح النور. يا يحيى، ها اخبار الكليه ايه؟ كله ماشي كويس الحمد لله. ربنا يوفقك. عايزك تخلص وتيجي تمسك المكتب بقى. أهيال؟ مالك بس يا شريفة؟ مالي؟ يا أخي عليك كنت رايق كده، ما انتش عارف مالي؟ بقى كل اللي انت شايفه قدامك ده وسامعه وتقول لي مالي؟ أبوك ده إيه؟ أنا عاوز أفهم، عاوز ابن مراته يورث المكتب بتاعه وهو حي؟ طيب يبقى قابلني، روقي. أروق؟ أروق إزاي بس؟ أروق إزاي يا محروس وانت نايم في العسل نوم ولا انت هنا؟ مين قالك؟ والصيغة اللي عندك دي كلها منين؟ مش من مكتب بابا حبيبي؟ نعم؟ انت هتعيرني بحتتين الصيغة اللي عندي ولا ايه؟ وبعدين بقى عايرك ده ايه؟ وكنت جبتهم لك ليه؟ القصد والهانم بنتك مقصوفة الرقبة دي. مالها هي كمان؟ ناقصها حاجة؟ يا حبيبي متشعلها قوي بابن مرات ابوك يحيى. خليها تشغله عن المكتب وعننا. انت بس روقي كده واهدي بالله وخليك يزوق قوي مع جميلة هانم. نعم؟ جميلة مين؟ جميلة هانم. يا زمن، مرات عوست دغل بقت هانم. الله، ما انت كمان بقيت شريفة هاني. ما تروقي ما. نعم نعم نعم نعم يا سمحروس. لا فوق لنفسك فوق. ايه هتعمل راس جميلة براسي ولا ايه؟ يا ستي ما قلناش كده. شريفة، هو احنا ناقصنا حاجة؟ ادينا قاعدين في القصر واكلين شاربين مبسوطين سارقين. بصي ايه دول؟ 500 جنيه، 50 ورقة من فية العشرة. طب ورقة تنصح ورقة. هات يا حبيبي، هات هات هات يا احسن جوز في الدنيا. هات هات هات. بكرة تنزلي تشتري بيهم كلهم صيغة. بكل دول؟ ايوة، وتدكنيهم لا من شاف ولا من دين. حاضر يا حبيبي حاضر، ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. بس قولي ايه تجيبتهم منين؟ يعني هيكون منين؟ من حسابي في البنك، من فلوس المكتب. ايوة كده اسم الله عليك، انت فريش واول باول. بس عارفة يا شريفة، ساعات ساعات ايه؟ ايه يا حبيبي؟ هتحن؟ حطاتي؟ لا فوق لنفسك، اصحى. ولا نسيت كل ما يقلب عليك بيقولك ايه؟ مش ممكن، مش ممكن تكون ابني، مش ممكن. اكيد انت ابن حرام طالع لامك. لا لا مش ناسي ولا عمري حنسى. في يوم، في يوم وانا صغير. فين امك يا ده محروس؟ امي امي رحت اه جده. امي امي تعالي هنا. راحه فين؟ نعم ما انت شايف انا داخله بيتي. مالك؟ اوعى كده سيب ايدك، بتشد الملايه ليه؟ تعالي هنا، ده مش بيتي خلاص. عايز تقول ايه يا جندي يعوض؟ عايز اقولك مع السلامه. انت طالق؟ يا نهار طالق يا طالق. يا نهارك اسود ومنيل بنيل. امشي من هنا. امي انا عايز امي. اخلص. انا عايز امي. حرام عليك. اخلص والله. انا عايز امي. انت بس صغير مش كده؟ كل واحد يروح لحاله. بقول انا عايز امي. خش يا ده محروس قدامي. بقول لك ادخل. كل ده عشان ياخد الشملوله جميله هانم وخليها تتطلق من جوزها وهو في السجن. منك لله يا جندي به يعور. من لله دي هناك في الاخره، لكن هنا في الدنيا انا وانت عليه والزمن طويل. الحكايه مش كلام وبس، المهم تتغدى انت بيه قبل ما يتعشى هو بيك ولا ايه يا جميل؟ هيحصل كلامي اللي هتقوله ده اصلا حسنيان. لازم تقول لجندي بيه. يا عم عمارة، ما انا كلمت محروس بيه اكتر من مرة وفهمت ظروفي. يا اخويا وجندي بيه راح وين لما اتحدث مع محروس بيه؟ لا مش هو اللي جيبني هنا يا عم عمارة، ده انا عايز المبلغ ده سلفة ويخصم من مرتبي كل شهر. وبيني وبينك ما جوز البنت حروق بقى هبقى انا ومحمد بس، وكمان المركب تمشي. انت بس كلم جندي بيه وهو عيديك المبلغ ده بجشيش، لا سلف ولا حاجة. الراجل كريم وابن اصول، بس انا لسه ما بقاليش شهرين في الشغل واروح اطلب منه سلفة؟ انت ما خبرش قد ايه طيبته، ده راجل كريم قوي قوي. اسمع فوت للحكاية دي، بكراني اكلمه وملكش انت شأ. مش رايد 50 جنيه؟ ايه بس ادفع 5 جنيه كل شهر لغاية ما صدقك. خلاص اعتبرهم في جيبك. قعد. في ايه بس؟ انا عندي شغل. شغل؟ انت مديت ايدك في الخزنة؟ خزنة؟ وحمد ايدي ليه؟ هو انا صراف؟ لا حرامي. بابا جاكبو، المرة اللي فاتت عملتها وبلعتها لك وطردت ابراهيم افندي الصراف، لكن المرة دي باين انك انت مش عبد الرازق افندي. وريني سلسلة المفاتيح اللي معاك. ايه؟ بقولك وريني سلسلة المفاتيح اللي معاك. المفاتيح اصل انا نسيتها في البيت. اقفل باب المكتب وتعالى هنا. اعمل اللي بقولك عليه. ايه حضرتك هتفتشني؟ طب طلعها طلعها، وإلا قسما بالله حندها الفراش يفتشك، مش انا كمان اللي هفتشك. يا السلام، حرامي محترف. ها عامل مفتاح للخزنة، يعني كل العجز اللي كان بيدفعه ابراهيم افندي شهريا، والمبلغ اللي طردته عشانه، والعجز اللي كان بيدفعه عبد الرازق افندي، والالف جنيه بتوع امبارح. امشي امشي من قدامي وابعت لي عبد الرازق افندي. امشي. هتقول له ايه؟ خايف قوي. امشي. والله العظيم والله العظيم يا جندي بيه، انا مظبط الخزنه قبل ما امشي امبارح بالليل. يعني ايه الخزنه مش مكسوره ومفاتيحها معاك انت؟ اقعدي على الله، انا من ايدك دي لايدك دي يا سعاده البيه. سعادتك عايز تبلغ البوليس بلغ، انا حتى لو بقت عفش بيتي مش هيجيب الالف جنيه ده، انا طول عمري ما مديت ايدي اللقمه حرام. ازاي بس؟ خلاص خلاص، اعمل اذن صرف بالمبلغ ده باسمي، وانزل ودي الفلوس البنك واشتري خزنه جديده، وخليهم ينقلوا الخزنه اللي عندك هنا في مكتبي، وهات لي المفاتيح. الله يعمر بيتك يا سعاده البيه، الهي ما يرميك في ضيقه، ربنا ينور طريقك. ايدك ابو. خلاص خلاص خلاص، بس بقى خلي بالك. طب ما تكلم جندي بيه واخلص. ايه؟ اقول له عايز اجوز وداد وانا لسه طالب؟ ويعني كلها 3 اشهر وتبقى محاسب قد الدنيا، فيها ايه؟ لا برضو يا صبر ما تجيش. يبقى تيجي على نفسك شوية وتفضي مخك من الحب وتركز في المذاكرة. لا يا صبر، اوعى تكون فاكر انها شغلانة عن المذاكرة، بالعكس. انت بس تخلص يا حبيبي وتاخد البكالوريوس ومالكش دعوة بي، هبقى ادرس بعد الجواز، يعني هبقى مراتك وحبيبتك وتلمستك. ايه بتبصلي كده ليه؟ ما هو انت اللي هتذاكر لي وتشرح لي كل الدروس. في ايه اللي بيضحكك؟ ها؟ لا ولا حاجة. طب يلا وصلني عشان نروح، زمان ليلاك في انتظارك. مين الحاج اللي في ساعة زي دي؟ خليك انت انفيسة، انا حشوف مين. معقول محروس بيه؟ مساء الخير يا استاذ سنين. اهلا وسهلا. مساء النور. اتفضل يا بيه اتفضل اتفضل. لا مؤاخذة دقيقة واحدة بس، دقيقة واحدة. ولا كلمة، دي محروس بيه اللي بشتغل عنده في القصر. نوليني الجلبية بسرعة انفيسة وروح اعمل شال، بس طلع الفناجيل. يا خبر، رحت وفتحت له وانا بالشكل ده؟ خير اللهم اجعله خير. نورت البيت والحي كله يا محروس بيه. استاذ حسنين. نعم. هما كلمتين وحمشي. خير يا بيه؟ امسك. ايوه ايوه يا ابو العباس، ايه دي يا سعاده البيه؟ مش كنت دوشني عشان سلفة الجواز بنتك؟ ما خلاص فرجت، البيه الكبير والست هانم ادوني وبزياده كمان، الله يكبر بخاطرهم. امسك. لكن دول اكتر من 150 جنيه يا بيه. دول 500 يا ابو العباس. 500 اعمل بيهم ايه دول؟ وسعادتك، سعادتك يعني عدم المؤاخذه، جه بعد نص الليل عشان تديني مبلغ زي ده؟ ما هوش بقشيش ولا حسنه. قصة حسنين. نعم. مين اللي شغالك عندنا؟ سعادتك. ومبسوط؟ ربنا يديمها نعمه ويزيدكم كمان وكمان. وانا كمان مرتبك هيزيد، وليك كمان 500 تانيين، بس لما تنفذ اللي هقول لك عليه. دي الست، عن اذنك اجيب الشاي. اتفضل يا بيه، ده احنا زرنا النبي. متشكر. وطلبات سيادتك ايه؟ انت عارف مزاج بابا في الاكل. هو دلوقتي بياكل الا من ايدي، ربنا يخليه ويطول في عمره. لا لا، سعادتك قلت لا يا محروس بيه؟ ايوه. لكن انت ملكينش عدم المؤاخذه يا محروس بيه، مهما كان ده والدك ومعيشكم في خير والدتي الله يرحمها، ودلوقتي غرقانين فيه مراته وابنها وحيلهفوا ده كله وانا قاعد اتفرج، لكن ده بعدهم. والله عدم المؤاخذه بيه، انا ماليش في التدخل حتى بالكلام بينكم. هي عمليه واحده هتعملها وتعيش طول عمرك مبسوط ومعايا. والله لو في امكاني انا تحت امرك امر. شايف الازازه دي؟ ايوه. نقطتين منها في اكل بابا كل يوم 5 ايام ويتوكل على الله. اسمه يعني؟ ومحدش هيعرف، الموتة هتكون قدام كل الناس طبيعية. قلت ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. انت متأكدة يا خديجة؟ خبر ايه يا استاذ حسنين؟ بقولك مفيش غير جميلة هاني، ده حتى سيحيا وست وداد خرجوا من شوية. يعني جميلة لوحدها؟ طب والله ما نرد عليك بقى، لكن قولي. نعم. انت عايزها في ايه؟ سلفة تاني يعني حاجة زي كده. خلي بالك شوية، ادفع الحلة دي كمان 5 دقايق. حاضر. ايه هاي، مالك يا يحيى؟ سكت يعني وانا ما بطلتش كلام؟ ادب الاستماع، وخصوصا الاستماع للموسيقى. موسيقى؟ صوتك، صوتك وهو ممتزج بصوت الموج. الله. وبعدين معاك بحب. طب ما احنا كمان بنحب، بس مش زينا ولا قدنا. يسلم. صدقيني يا وداد. طب ازاي؟ اثبتي. اثبت لك. غمضي عينيكي. ايه؟ ارجوك غمضي عينيكي بسرعه. اهو. هتعمل ايه؟ سؤال، عينيا لونها ايه؟ ها؟ اوعي تفتحي وجاوبي على سؤالي. ده امتحان يعني. عينيك حلوين. ولونهم؟ ما هم من حلاوتهم ما خدتش بالي ولا فكرتش ادقق في لونهم. وانت معايا من يوم ما اتولدتي؟ شفتي بقى، لو كنت. اوعى تكمل. طيب غمض عينيك قبل ما افتح انا. غمض. اهو غمضت. ودلوقتي قولي بقى انت لون عينيكي. ايوه. العيون الله عليهم واسعين، لونهم عسلي، والخد وردي والجبين ناصع، والشفايف والشعر خيوط من حرير في لون سواد العين، نايم على الكتفين، وعلى الكتف الشمال شامة. يحيى. ايه؟ في ايه؟ افتح؟ ايوه. مالك؟ انت شفت ازاي الحسنة اللي في كتف الشمال؟ يوه، ايه اللي بيضحكك؟ انت عاملة نفسك نصحة وانت ساذجة. انا؟ ايوه. حضرتك ناسية واحنا صغيرين اننا كنا بننزل نستحمى في البحر سوا؟ من ساعتها وانا بحبك. عرفت بقى حبي ليك قد ايه ومن امتى؟ يحيى، انا عايز اتكلم معاك. اتفضل يا ماما. يحيى الامتحان فاضل عليه 3 اشهر او اقل. ماما ما تشغليش بالك، مش هنخرج انا وداد بعد كده الا ما نخلص امتحانات. اطمني. مالك يا ماما؟ الله، في ايه؟ خير؟ ما افتكرش يا يحيى، قلتي ايه يا ماما؟ يا حبيبي ماما ارجوك كلمي. عمك جندي بيه مصمم يطرد ابنه محروس ومرات ابنه. يطردهم؟ منين؟ وليه؟ وازاي؟ ماما جندي بيه هو اللي عايز كده؟ امال مين؟ هو طبعا. ما تخليش عقلك يسرح بعيد. صحيح ما فيش بيني وبين شريفة عمار يا ماما، محروس ده يبقى ابنه الوحيد، ازاي يقول عليه يطرده؟ معقولة؟ ايوة معقولة انه يطرد ابنه؟ يروح فين بمراته وبنته؟ تتصور محروس يتفق مع عم حسنين الطباخ علشان يسم ابوه؟ محروس يسم ابوه؟ بتقولي ايه يا ماما؟ مش ممكن. عم حسنين تمرت فيه العشرة وجيه قال لي. مش ممكن يكون بيكذب. ده جاب لي 500 جنيه اللي دفعهم له الدفعة الأولانية، وكان حيديله قدهم لما يخلص عليه بالسم البطيء. وانت يا ماما اللي بلغتي عمي؟ امال كنت عايزني أعرف حاجة زي دي واسكت؟ لا يا ماما، أنا بس بسأل. وعمي؟ اسكت يا يحيى على اللي عمله. بقى عامل زي الطور الهايج، مش عارف بيبرطم يقول ايه. بعد كده ندهله. واقف عندك كده ليه؟ تعال تعال هنا يا روح ماما. ايه الحكاية بابا؟ انا بالصغير عشان تعملني بالطريقه دي؟ ده انا بنتي بقت عروسه والله. وان شاء الله هتقتلك. امتى بنتي؟ مستغرب ليه؟ هم الاولاد بس اللي بيحاولوا يقتلوا ابهاتهم. يا كلب يا كلب يا كلب، عايز تسمني يا اخي؟ ده لو حتى مش ابوك ربيتك وخليتك بني ادم. خلاص بقى يا جندي. خلاص ايه هو اللي خلاص؟ ها روح انت دلوقتي يا محروس، روح اسمع الكلام بقى. انا لازم ابلغ البوليس، لازم ارميه في السجن. سجن وبوليس؟ احنا ناقصين فضايح؟ لا يا جندي لا، هدي نفسك كده ونفكر بعقل. عقل؟ هو خلى فيها عقل؟ هخليهم يعملوا لك فنجان قهوه. مش عايز. الكلب ده لازم ياخد مراته وبنته ويروح في 60 داهيه. ما تهدى بقى. والله ويمين بالله لازم اخرج من هنا. غريبه، محروس ده عنده 45 سنة، زوج وأب ومفيش حاجة ناقصاه، ليه يعمل كده؟ إزاي يشتري جريمة بالنعيم ده كله اللي هو فيه؟ مش بيقولوا الشيطان شاطر؟ شيطان إيه بس يا صابر؟ أنت مثلا لو حيطير منك مليون جنيه كنت تفكر؟ أعوذ بالله، ولا مال الدنيا بحاله. شفت؟ وانا لسه هقول لك كنت تفكر اتضايقت ازاي. انا مش عارف ايه اللي كان ناقصه. واقول لماما ازاي بس هيواجهوا الحياه، تعاتبني وتقولي المفروض اللي يصعب عليك عمك. ومعاها حق يا يحيى، تعرف موقفه صعب برضه. فكره الجريمه في حد ذاتها بالنسبه له، ومين اللي بيدبرها؟ ابنه. ايوه بس. بس ايه؟ وداد مش كده؟ يا ماما انت عارفه اني بحب وداد وهي بتحبني. يحيى فكر في عمك جندي بيه. عارف ان بفضله بتمتع بالحياه في القصر ده، في الوقت اللي فيه ابويا الحقيقي ما يعرفش عني حاجه زي ما انا ما اعرفلوش طريق. وعارف ان جندي بيه كان ممكن يعاملني كغريب وابن مراته من راجل تاني، لكن عاملني زي ابنه واكتر من ابنه، وحبك اكتر منه، وحتى قبل الحكايه اللي عملها دي ما قلتش حاجه يا ماما. بس وداد بريئه من ناحيه، ومن ناحيه تانيه تبقى حفيدته. الله، ترايح فين؟ خارج، يمكن اروح عند صابر. بصراحه يا ماما ما اقدرش اشوفهم وهم خارجين. عن اذنك. ضبط الشنطة يا شريفة؟ أيوة يا سيدي، بس جاي تقولي كله تمام وقبض وفرحان بالمبلغ مش كده؟ أوه، ما انت ساعتها قلتيلي عشان تشوف أفكاري، أفكار الرقاصة اللي ما كانش عايزك تتجوزها. هذا احنا بقينا في الشارع وبسلامته لوسط حسنين قاعد في القصر. هي محروس هتسيبه؟ يعني هعمل له ايه؟ اروح اقتله وادخل السجن عشان تستريحي؟ وفين البت دي كمان علشان نمشي؟ وداد يا وداد. يا انت متأكدة يا خديجة انه خرج؟ زي ما انا متأكدة انه واقفة قدامك دلوقت كده برضو يحيى. سمع حروس بينده عليك. طيب اسمعي يا خديجة، لما يجي قولي له اني هتصل بيه بالليل في التليفون، خليه يبقى ياخد التليفون في اوضته علشان ما حدش ياخد باله. هتوحشيني يا ست وداد. لما اعرف هنكون فين هبقى اخلي يحيى يقولك علشان تجيلي. وداد يا وداد. مالك يا يحيى يا ابني؟ ماليش يا نينا، انا في الحقيقه جاي. حضرتك مش عليك ليه اكله كشري؟ كشري يا استاذ، والسمك اللي راحت جابته جت سمك شيلوه في التلاجة و... ايه نشيله فين يا صاحبي؟ فين التلاجة دي؟ انا اسف، انا فعلا كان نفسي في اكلة سمك. من عيني الاتنين يا ابني، وبعد كده كل اللي نفسك فيه لازم تقول لي عليه. تعيش يا نينا وربنا يديك الصحة والعافية. يلا انتوا ذاكروا شوية في نور ربنا لغاية ما حضر لكم الاكل. يا حبيبي انتبه لمذاكرتك. يا ماما انت واخدة الموضوع ببساطة. يعني ايه؟ دلوقتي محروس اللي فكر التفكير ده وهو غرقان في خير ابوه، مش ممكن يفكر في حاجة اكبر واخطر وهو مطرود كده؟ لسط حسنين يعني؟ لسط حسنين وعمي ذات نفسه. والله وكبرت وبقيت تفكر التفكير اللي هو. انا برضو فكرت في كده ومستنية بس عمك اعصابه تروق شوية وحكلمه يد محروس عمارة من عمارات اهو يسكن فيها وياخد ارادها. اهو كده يبقى معقول شويه. انا عارفه انك متضايقه علشان وداد. يا ماما انا عارف انك ما بتحبيش شريفه هانم ولا محروس، بس وداد بنت كويسه، صدقيني بنت ممتازه، وتاكدي اني مهما دورت مش هلاقي زيها. على كل حال رايك هو المهم، انت بس تلتفت للدروس بتاعتك دلوقتي، ولما عمك جندي بيه يروق ابقى اقول له. قل له انك ناوي تتجوزها. فعلا يا ماما هنتهز اي فرصه. بس خلي بالك اياك تزعله منك، وفكر في مستقبلك لما يكون راضي عنك هيبقى ايه. تاكدي يا ماما اني حريص على رضا عمي عليا، بس مش ممكن حفرط في وداد. سياحية التليفون. التليفون عن اذنك يا ماما. مين اللي عايزه يا خديجه؟ دي دي دي ده ده ايه؟ ما تنطقي مالك ده. دي اصل وداد. ايوه استان. طب روح انت. ايوه حبيبتي حفظت الرقم، انا هبقى اطلبك الساعه 10 كويس؟ طيب بس اوعي حد تاني يرد عليا، خليكي جنب التليفون. مع السلامه. مين يا يحيى؟ ها؟ ايوه دي وداد مش كده؟ بصراحه ايوه يا ماما. قالت لك سكنه فين؟ في شقه مفروشه بس ما عرفتش فين، هشوفها. يحيى. ايوه. عايزك تفكر كويس ايه اللي منتظرك في المستقبل، بص حواليك وانت تعرف. يا ابني روق دماغك اليومين دول من كل حاجة غير دروسك عشان تخلص بقى، وبعد كده ربنا يسهلها. ازاي بس يا نينا؟ حضرتك فهمت كان قصد ماما ايه؟ دي بتستغل الفرصة، عمي طرد ابنه وغضبان عليه وطبعا راضي عني، ولما حاول انبهها تقول لي ايه يعني؟ هو حد يحب الفقر؟ الفلوس الفلوس، كل اهل القصر بينطحوا علشان الفلوس، بيعبدوا الفلوس، كل أحلامهم وأمانيهم الفلوس. عارفة حضرتك أنا دخلت كلية التجارة ليه؟ وداد من بعدي لا بكيفي ولا بكيف وداد. عمي دفعني للكلية دي علشان أبقى أنفعه في تجارته وفلوسه، أحسب له وأحفظها له. وأبو داد من ناحيته دخل بنته لنفس الغرض، لما يورث أو يسرق فلوس أبوه. الفلوس خلته يفكر إنه يسم أبوه، ودي ماما عايزة تستغل الفرصة. يحيى يحيى، ممكن تشرب الشاي احسن برد؟ وانا اقوم احضر لكم لقمه تاكلوها. كتر خيرك يا نينا، انا لازم امشي دلوقتي. معقوله يا ابني؟ ده انا عامله لك الكشري اللي نفسك فيه. والله يا نينا ما بقالي نفسي لاي حاجه. حتى كشري نينا؟ لا يا نينا ما اقصدش، بس عندي ميعاد. هنفضل باصين للبحر كده وساكتين؟ مش ملاحظه اننا اول مره في حياتنا بنقعد القعدة الكئيبة دي، مش شايف عينيك المرح والدلال، وأنا مش لايف عينيك الأشواق. غريبة. إيه هي؟ بقينا نتقابل سرقة زي ما نكون أغراب بعد ما كنا سوا ليل ونهار. أدينا عايشين في شقة مفروشة، مش عارفين مخبلنا إيه الثمن. بتقولي إيه يا وداد؟ الحمد لله والدك عنده دلوقتي خبرة كويسة في عملية الاستيراد والتصدير من أيام ما كان مع جدك في المكتب. آه أيوه، بس ما افتكرش عنده رأس المال كفاية، كمان التهمة دي عطرته الفطرة. والله أنا مش قادر أصدق لغاية دلوقتي. بابا مصر على إنه بريء منها وأنا مصدقاه. وتفتكر يا وداد إيه هي الحقيقة؟ سوء تفاهم، استغلوه أسوأ استغلال. الله يسامحهم بقى. إيه؟ بس يعني لو في حد مستغل سوء التفاهم ده يوصل لدرجة إنه يختلق جريمة تفرق بين الأب وابنه الوحيد؟ المصايب بتفوق الخيال. معلش، تأكد إن الأيام هتكشف الظالم والحقيقة هتبان، وساعتها كل شيء ينحل. لكن أنا وإنت يا وداد، أنا وإنت لازم ناخد بالنا من الواقع اللي بيتحدانا. وداد لازم نقف قدامه ونحطمه. إزاي بس وأنا جزء من المشكلة؟ المشكلة مشكلتنا سوا، نفكر كويس، مش هنسيبها. بس الأول المفروض ندافع عن حبنا. اطمن يا يحيى على حبنا، بكرة تخلص دراستك وهلحقك كمان سنتين. لكن ازاي هنعيش في الجو الخانق ده؟ ازاي؟ على كل حال سيبها للزمن. لا يا وداد، المفروض اننا نسبق الزمن، وانا مستني فرصة علشان اتكلم مع جدك. والمهم انك انت كمان تواجهي والدك ووالدتك بشجاعة، وانا مهما كنت ابن مرات جدك. انت زي ابنه يا يحيى. اي خدمة يا فندم؟ ها؟ ايوه، من فضلك واحد عصير وقهوة. مظبوط، تحت امرك يا فندم. وداد. ايوه يا يحيى. هاتي ايديك. ايه؟ ما هي؟ لا، بين ايديا. ايوه كده. تعرف انت كنت معايا امبارح طول الليل حتى بعد ما نمتي؟ ايوه، كان حلم جميل. خير؟ انا وانت في مكان بعيد، ملامحه مش متحدده، كله خضره، بنيجي لورا بعض ونضحك. وقال ايه؟ عايشين في كوخ كبير وبسيط. ودخلنا القهوه يا فندم. العصير يا مدموزيل. اي خدمه تانية يا فندم؟ متشكر. مالك، قطع عليك الكلام؟ زي ماما ما قطعت عليا الحلم في نفس الجزء ده. وداد، طول عمرنا الصراحه مبدأنا. ايوه. يا ترى متضايقه من كون ثروه جدك هتضيع منكم؟ اللي شاغلني دلوقتي الهم اللي عايشين فيه. برضو ما جاوبتنيش. الثروه نعمه يا يحيى، واحنا تعودنا عليها، يعني بقت عاده، مش عارفه ازاي اتخلص منها. وانت؟ انا برضو تعودت على مستوى من المعيشة، بس من ساعة ما عرفت ان في الاصل فقير هيأت نفسي للحياة البسيطة. عايز تقول ايه يا يحيى؟ مخبيش عليك يا وداد، مش مرتاح لحب ماما وعمي للفلوس بالطريقة دي. يعني ممكن نحبها لكن ما نعبدهاش. على كل حال انا عارفاك تحب تسمع المزيكا اكتر من حبك للفلوس. بتتريقي؟ لا طبعا، بس سمعت عندنا ان الخطوة الجاية من جدي انه هيشوف طريقة قانونية علشان يملكك الثروة. وداد صدقيني مش ثروة جدك ده، لو عرضوا علي اموال الدنيا كلها وخيروني بينك وبينها. ها، كنت اخترت مين؟ وده سؤال برضو. بحبك. ما انا عارف. يا حلوة. الله، مالك بتتلفتي كده؟ بدور عليها. هي مين؟ الحلوة اللي بتناديها، نفسي اشوفها. بجد؟ ما فيناش من غيرة؟ اوعدك. وممكن توصلي لها رسالة؟ امرك. بكل امانة. حاضر. انتوا عندهم مرايه؟ في مرايه كبيره قوي في اوضتي. الساعه 8:30 توقفي قدامها. هتلاقي الحلوه اللي بنادي عليها قدامك، تتعرفي عليها. مش قلت هتبعت لها رساله معايا؟ ايوه. قولي لها يا حلوه الحلوين، يا عود ياسمين، بحبك بحبك، وحشاني وانت بعيد، وحشاني وانت معايا، بحبك قد نجوم السما بطول عمر السنين. يحيى، صباح الخير. صباح الخير يا وداد. شرفت. متشكر، يا ريت تفضلي قاعده معانا. يلا يا بنتي، يلا روحي كملي مذاكرتك. عن اذنك يا يحيى. اتفضلي. اخبار القصر ايه يا ترى؟ والله ناقصكم يا استاذ محروس. البركه في الموجودين فيه ولا ايه؟ الشاي. اتفضل يا يحيى. متشكر. سيبينا شويه يا شريف. حاضر. يا ترى ايه اللي عايزني فيه بعد المقدمات دي كلها؟ يحيى، بدون لفه او دوران انا هتكلم معاك. اتفضل يا استاذ محروس. ضروري هتسمع حكايات كتيره في القصر، ولا حكايات ألف ليلة وليلة. ما تصدقش، اسمع من هنا وارمي من هنا. والله ما بقيتش عارف أصدق مين وما صدقش إيه، راسي لفت. كل اللي بينقال لك سببه الحقد والجنون. بس ده والدك يا أستاذ محروس. اللي أنت ما تعرفوش إنه راجل مجنون. أستاذ محروس جندي بيه، راجل أعمال ورب أسرة ومحسن كبير. ما تغركش المظاهر يا يحيى، هناك في القصر اللي عارفين الحكاية كلها وبيتجاهلوها وبيستغلوها أسوأ استغلال. قصدك مين؟ ماما؟ إن شاء الله هتعدي الأزمة دي على خير. ما افتكرش، دي مؤامرة محبوكة قوي وحطوها في دماغ راجل مجنون. برضو قصدك ماما؟ وبعدين بقى، ما تقدرش تظهر الحق وتخلص الموضوع؟ للأسف فات الأوان اللي كنت ممكن أعمل فيه كده. إزاي دلوقتي هقدر أتفاهم مع راجل مجنون؟ أرجوك يا أستاذ محروس، أنت كررت كلمة مجنون. أنت تعرف يطلع مين جندي بيه الأعور؟ ها؟ هتقول إنه راجل طيب، راجل أعمال، كريم، خير، دي وجهة. لكن في حقيقة الأمر ده لص، لص من أرباب السوابق والسجون. قايم ليه؟ أرجوك أقعد، أقعد من فضلك. قالك إيه عننا؟ ولا حاجة. صحيح. أيوة. على كل حال ضروري حيقولك وحيفتري علينا في كل اللي حيقوله لك، لكن أنا هحكي لك حكايته. طيب ليه؟ لأنها حكايتك وفي نفس الوقت حكاية والدتك. تقصد إيه؟ اشرب الشاي، ده تاريخ لازم تعرفه لوجه الحقيقة، وعشان تعرف جندي بيه على حقيقته بعد ما قطع الهالة اللي حواليه، وساعتها هتعرف مين انت يا يحيى. انا؟ ايوة، الحقيقة ان جندي بيه الاعور سرق ابوك الحقيقي. ما سرقش فلوسه بس، لكن سرق كمان مراته. ماما، ارجوك تقعد. انت بتقول ايه؟ ايه ده، خلينا اكمل. الحكاية بدأت لما كان ابويا وابوك زمايل في السجن. لا لا، ارجوك تصدقني، هي دي الحقيقة. الحقيقة؟ وما يضايقكش العار، العار لابسني زي ما هو لابسك. ايوة، كانوا مع بعض سنتين، ابوك دخل السجن وكان فاضل على مدة ابويا سنتين ويخرج. السجن؟ ليه؟ هقول لك. جندي الاعور، سرقة بالإكرام، وإنت عويس. سرقة للمرة التالتة. بقولك إيه يا عويس يا دغل؟ أيوة يا جندي أعور. دلوقتي بقينا أصحاب بعد ما كنا زمايله بس. أيوة يا جندي. أنا قربت أخرج، مش عايز أي خدمات من برا. افتح لي قلبك. إنت متجوز؟ كنت وماتت، بس فاتت لي وقت صايع صايع. وانت سايب مراتي والبنك. البنك ما خبيش عليك يا صاحبي، آخر خبطة كانت دليل الفقي. مراتك؟ مراتي؟ مراتي إيه؟ الكركوبة اللي كانت عاملة شقتها بنك الرناط، سرقت كل الذهب اللي كان عندها. ولما وقعت قلت المضاع، حاولوا كتير مفيش فايد، فتشوا في صلقة في ملقة ملقوش. أنا آسف. كفاية يا ابني، ما تعملش في نفسك كده. بس بقى يحيى، انت برضو تصدق واحد بيقول على ابوه مجنون ويتكلم عنه بالطريقة دي؟ انا كنت بتقطع وانا بسمعه، كان متهيألي لو مطبق في زمارة رقبته، لكن كان لازم اسمع، لازم اعرف، وليتني ما سمعت ولا عرفت. مش ممكن تكون الحكاية دي كلها من خياله. ليه مش ممكن؟ لان كل وقعة قالها ممكن اتأكد من صحتها. يعني معنى كده حياتي كلها كانت وهم. لا يا يحيى، لا يا ابني، انت هتزعلني منك، انت راجل دلوقتي، والراجل ما يعملش كده ابدا يا ابني. مش عارف اعمل ايه، انا مش عارف ايه اللي لازم اعمله. تشوف مصلحتك يا ابني، تذاكر وتاخد شهادتك. ذاكر ازاي ذاكر وانا حاسس ان دوده جوه كوم زباله؟ نينا، من فضلك سيبينا لوحدنا شويه واعملي لنا كوبايتين شاي. ها، من عينيا الاثنين يا ابني. وبعدين معاك يا يحيى. الله، ايه اللي بتعمله في نفسك ده؟ لا لا لا، مش ممكن تكون يحيى اللي عرفه ابدا، مش ممكن. يحيى اللي تعرفه مات يا صابر، يحيى ابن الاكابر مات يا صابر، اللي قدامك ابن جميلة لسطى، مش جميلة هانم، جميلة لسطى الخاينة اللي باعت جوزها. لا لا، انت اكيد اتجننت. وقلت لوالدتك انك قابلت محروس؟ لا، هقول لها ازاي من غير ما انفجر في وشها وهاجمها؟ كل ما اجي اوجه لها ضربتي افتكر ان الضربة هتترد لصدري، ما انا ابنها. اسمع يا يحيى، انا شايف انك مش لازم تبص للدنيا. دنيا ايه يا صابر؟ هي دي بقى الدنيا؟ الدنيا شودت فعلا يا صابر، ما تبصليش كده. ايوه، الدنيا هي فيها الست اللي تخون، والاب اللي يطرد ابنه، والابن اللي عايز يسم ابوه. غدا قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ، زهور لا تذبل. رشاد عثمان، مصطفى الخضري، ليلى يسري، وسعيد أحمد حسن. المخرج المساعد منتصر السبكي. المعالجة الإذاعية والحوار محمود الشربجي. المخرج محمد متولي عوض. زهور لا تذبل، مع تحيات داليا رشدي.